القاهرة تقدم نساء شهيرات. نساء شهيرات برنامج يخرجه شوقي عمران. مولاتي الأميرة بلقيس، رسول من قبل ابن عمك الملك يحمل إليك رسالة. ماذا تقولين أيتها الوصيفة؟ رسول من القصر يحمل إلي رسالة من ابن عمي الملك؟ أجل يا مولاتي الأميرة بلقيس، لعل ذلك الملك الفاسق يريدني كما أراد كل امرأة في اليمن، الويل له. أجل يا مولاتي، إنه يطلبك للذهاب إليه. لقد انتهك حرمة كل قصر في اليمن، فلم يبق إلا قصر عمه الملك الراحل يتطلع إليه. أما كفاه أن يغتصب العرش بعد موت أبي دون أن يعود إلى الشعب؟ أقسم بالشمس المقدسة لأريحن منه البلاد. مولاتي، ولكني أخشى عليك منه. لا تخشي شيئا، إني أعرف كيف أقضي عليه أيتها الوصيفة. اذهبي إلى الرسول وبلغيه أن ابن عمي يشرفني لو جاءني بدلا من أن أذهب إليه، فأنا أريد عاشقا يتسلل إلى قصري تحت جنح الظلام كما كان يتسلل إلى قصور الآخرين. وفرح الرسول وعاد إلى الملك ينقل رغبة بلقيس إليه. وأقبل الليل وأقبل معه الملك العابث، فأحسنت بلقيس استقباله وقدمت له الطعام والشراب، ودارت الخمر برأسه فاستدعت حراسها وتم القضاء عليه. منار! منار! مولاتي بلقيس! ما هذا يا منار؟ الشعب يا مولاتي يهتف باسمك مؤيدا. يهتف باسمي؟ أجل يا مولاتي، الشعب يريدك ملكة عليه. إنني امرأة، فاختاروا رجلا من بينكم. مولاتي بلقيس، إنك فعلت ما عجز عن فعله الرجال وأنقذت اليمن من طغيان ملك فاسد، فليس هناك من هو أحق بالملك منك. إذن سأحكم بكم وأشوركم في الأمر، وأعاهدكم أن أجعل اليمن بمعونتكم مملكة عظيمة. ووفت بلقيس بعهدها، ففتحت بابل وبلغت نهاوند وأذربيجان، وكان لها عرش عظيم مصنوع من الذهب والفضة ومرصع بالجواهر النفيسة، وقد سرى ذكره في العالمين حتى طير الهدهد الخبر إلى سليمان. ما أعجب هذا! هدهد يلقي إليك برسالة أيتها الملكة بلقيس؟ من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله؟ أي إله آخر غير الشمس التي نعبدها؟ ليس العجب في هذا أيها الوزير منار، ولكن العجب في رسالته يحملها هدهد من سليمان إلى صنعاء. لا عجب في هذا يا مولاتي، فإن سليمان ملك عظيم البأس، وقد سخرت لخدمته الجن والطير والوحوش، يفهم لغتها ويأمرها فتطيع. وماذا يقول الملك سليمان يا مولاتي؟ يقول إنه نبي ويطلب مني أن أذهب إليه وأن أخضع لدينه، فما رأيكم؟ إنه ليس إلا ملكا يطمع في بلادنا، ولكننا لن نسلم له. الجيش مستعد يا مولاتي. أتريد الحرب أيها الوزير؟ في سبيل الدفاع عن بلادنا؟ إن مثل هذه الأمور أيها الوزير لا تعالج بالحماس وثورة العواطف. إن الجن في خدمة سليمان وكذلك الطير والوحوش، فكيف يكون الحال إذا زحف على بلادنا؟ أولا وقبل كل شيء يجب أن نعرف، هل سليمان نبي مرسل من السماء حقا؟ وكيف السبيل إلى ذلك يا مولاتي؟ سأبعث إليه بهدية ثمينة، فإن فرح بها وقبلها فسيكون ملكا عاديا لا صلة له بالسماء، وسأبعث مع الهدية بالمنذر ليستطلع أخبار مملكة سليمان ومقدار قوته. ومضى المنذر بالهدية قاصدا عاصمة ملك سليمان، وظلت بلقيس في صنعاء تنتظر عودة المنذر في شوق وقلق، حتى عاد المنذر بالهدية التي حملها. عندما دخلنا يا مولاتي وجدنا الذهب والفضة أكثر من حجارة الطريق. وكيف استقبلك سليمان يا منذر؟ لقد لقينا مبتسما بوجه طلق وقال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. إذن فلم يفرح بالهدية ولم يغضب. ثم أمرني يا مولاتي أن أعود إليك. وماذا علمت عن قوته وجنوده؟ إنه الهول يا مولاتي، الهول كل الهول، فإذا لم تذهبي إليه فسيأتي إلينا بجنود لا قبل لنا بها، وسيخرجنا من ديارنا أذلة صاغرين. إنه نبي حقا، وسأذهب إليه. ودعا سليمان وزيره وأخبره أن بلقيس قد خرجت من عاصمة ملكها في طريقها إليه، وأمره بإعداد ما يلزم لاستقبالها. قال سليمان: إني أريد أن تجلس على عرشها الذي تحدث عنه الهدهد. وفوجئ القوم بعرش بلقيس العظيم يستقر بين يدي سليمان، وأمر سليمان أتباعه فغيروا معالم العرش. فلما أقبلت بلقيس أحسن سليمان استقبالها، ووقفت تنظر إلى العرش مأخوذة. فقال لها سليمان: أهكذا عرشك؟ كأنه هو. قال سليمان: ادخل الصرح. إنها والله لمعجزة لا يأتي بها إلا نبي. يا نبي الله، قد كنت أنا وقومي في ضلال مبين، إذ نسجد للشمس ونعبدها من دون الله. إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ومضت بلقيس شهورا في ضيافة سليمان، أعلن خلالها زواجها من سليمان. وفي أحد الأيام: مولاي، لقد استبد بي الحنين إلى بلادي. فقال لها سليمان: أيعظم حنينك لبلادك عن حنينك لزوجك؟ إن لك من الزوجات غيري، ولكن ليس لبلادي إلا أنا. إن مكاني بين شعبي الذي ينتظر عودتي إليه، وواجب الملكة كما هو واجب الملك يا مولاي النزول عند رغبة الشعب وإرادته. فقال لها سليمان: لن أحول بينك وبين شعبك، فمتى تريدين العودة إلى بلادك؟ غدا إذا آذنت لي يا مولاي. قال لها سليمان: أهكذا سريعا تريدين الرحيل عنا؟ مهما بعدت الشقة بيني وبينك يا مولاي فهي أقرب إليك من يمينك، وليس هذا بعسير على من أحضر عرشي في طرفة عين. وستجد قومي وقد دخلوا في دين الله وآمنوا به وأسلموا لك. وانطلقت بلقيس عائدة إلى بلادها وشعبها، وقبل أن يتحرك الموكب دس سليمان في يدها نسخة من نشيد الإنشاد، وقال لها سليمان: هذا صوت الحق يصحبك في كل مكان. ووقف يرقب موكبها حتى غاب عن نظره، لتصبح بلقيس ذكرى خلدتها الأيام وذكرها القرآن الكريم. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة عبد الله شرف. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.